إن شاء الله إن شاء الله نتلاقى يا حبيبي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نتلاقى يا حبيبي إن شاء الله. أنا لما ندهوني عيونك أخذوني لعندك إيه والله. أنا لما ندهوني عيونك أخذوني لعندك حبيبي إن شاء الله. أنا لما ندهوني